الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ورضى اللهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال قولا موصولا بالتعريف على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وقد انتهت القول إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة من الآية السابعة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قول المؤلف رحمه الله ومن الناس، كلمة من لم يذكر المؤلف معناها، هو صحيح المراد بها هنا التبعيضية يعني وبعض الناس، وأخطأ بعض المتكلمين في التفسير فظنها لابتداء أو بيانية يعني لبيان الجنس، وهذا غلط. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ذكر مقالات الناس، فذكر مقالة المؤمنين ثم ذكر مقالة الكافرين ثم ذكر مقالة المنافقين، فلا بد أن يكون الناس هنا المراد بهم بعض الناس وليس جميع الناس، ولو قلنا بأنها بيانية لو تصدق ذلك على جميع الناس، وهذا خطأ من قائله، يعني لازم قوله خطأ، ولازم القول إذا كان خطأ دل على خطأ القول. أما الناس، يقول المؤلف أصل الناس أناس، أصل الكلمة أناس، و أقصد الأصل التصريفي لها هي كلمة أناس. يقول لأنه مشتق من الأنس، مشتق من الأنس، وقد اختلف العلماء في اشتقاق الناس أو الأناس، فالذي عليه السيبوي رحمه الله أن أصل الكلمة الألف والنون والسين مشتقة من الأنس، لأن الإنسان يأنس بغيره، الإنسان يأنس بغيره كما يقول الشاعر: وما سمي الإنسان إلا لأنسه وما القلب إلا أنه يتقلب. هذا قول سيبويه والفراء، والفراء وسيبويه من أئمة البصرة، والكسائي من أئمة الكوفة. يقول أصله من النون والواو والسين، ولكن أبدلت الواو سينا وفتح ما قبلها فصارت أبدلت الواو ألفا وفتح ما قبلها فصارت ناس، وإذن يكون أصل اشتقاق الكلمة نوس، نون واو سين، والنوس الحركة والاضطراب، وهذا الاشتقاق يصدق على الإنسان لتحركه، ويطلق على الجن بالمجاز. على قول الكسائي يطلق اسم الناس على بني آدم حقيقة وعلى الجن مجازا، فمن جهة إطلاقه على الجن مجازا قول الله تبارك وتعالى: الذي يوسوس في صدور الناس، الناس مجملة، ثم قال: من الجنة والناس، فدل على أن اسم الناس يصدق أن يراد به الجن، ويصدق أن مراد به الناس، إلا أن إطلاقه على الجن من قبيل المجاز، وهذا يؤيد أنه مشتق من النوس، مشتق من النوس. وقيل أن أصل الكلمة نون وسين وياء، نسي أو النسي، وهو النسيان، وذكروا في ذلك أمثلة. على كل إمام لغة العرب الذي هو سيبويه رحمه الله يقول بأنها مشتقة من الأنس، فأصل الكلمة ألف ونون وسين. وقرينه الكسائي البصري أيضا على الكوفي عفوا يقول بأنها مشتقة من نوس، نون ورون وسين. يقول وهو اسم جمع، الناس اسم جمع، وهو لا واحد له باللفظ، لا واحد له باللفظه، ويقابله جمع له واحد وهو الأناسي. الناس جمع لا واحد له من لفظه. وأما الأناسي الذي ذكره الله تبارك وتعالى، هذا ذكر في مرة واحدة في سورة الفرقان، ونسقيه أنعام وأناسية كثيرة. الأناسي واحده إنسان، وأما الناس فاسم جمع لا واحد له. يقول وحذفت الهمزة لأن أصله أناس، حذفت الهمزة مع لام التعريف تخفيفا، فيصح أن تقول الأناس كما يصح أن تقول الأناسي، يصح أن تقول الأناسي، ولكنها حذفت للاستعمال من باب التخفيف. طيب، من يقول هنا من اختلفوا فيها؟ من الأولى قلنا بأنها للتبعيض، من هنا المفتوحة تحتمل أن تكون على معنيين، تحتمل أن تكون موصولة، وتحتمل أن تكون نكرة موصولة. نكرة موصولة، النكرة الموصولة معناها يعني فريق من الناس، فريق ومن الناس فريق يقول، هذه معنى النكرة الموصولة. واختلفوا هل تأتي نكرة غير موصوفة وهل تأتي من زائدة، والصحيح أن أهل اللغة ما يثبتونه وإن كان في خلاف بينهم. المؤلف هنا اختار قول الزمخشري، يقول إذا جعلنا اللام في الناس، الناس معرض بالألف واللام، إذا جعلناها للجنس يعني جنس الناس، فتكون المين هنا من، أو عفوا ستكون من هنا موصوفة يعني نكرة موصوفة. وإذا جعلنا الألف واللام للعهد، وهذا هو المتبادل لأن المراد به العهد الذهني وهو المنافقون، فتكون من هنا اسما موصولا بمعنى الذي، فتكون بعض الناس الذي يقول، وبعض الناس وهم الذين يقولون كذا وكذا. وإذا جعلناها نكرة موصوفة تقول ومن الناس فريق يقول كذا وكذا، والصحيح أن هذا ليس بلازم. فما المانع أن تكون للعهد، أن تكون للعهد وأن تكون نكرة موصوفة، وما المانع أن تكون للجنس وأن تكون من اسما موصولا؟ يعني ما أعرف لماذا جعل الزمخشري وتابعه المصنف أن الأمر متلازم، وهو ليس بالمتلازم عند العربي. والصحيح أن نقول أنها تحتمل المعنيين، تحتمل أن تكون نكرة موصوفة، وتحتمل أن تكون اسما موصولا. ولو جعلناها اسما موصولا، لكان المقصود بها أناس بأعيانهم، يعني نزلت في أناس بأعيانهم، وهذا هو الصحيح، لأن الآية نزلت في المنافقين الذين كانوا في المدينة، وهم من الأوس والخزرج، ونعرف منهم رئيسهم وهو عبد الله بن أبي بن سلول. فأن نجعلها اسما موصولا بمعنى الذي، هذا هو الأليق بسياق الخطاب، بأنها نزلت في أناس معينين. والنفاق سيذكره المؤلف هنا، يعني إذا ذكره سنتكلم عن أحكامه. يقول وما هم بمؤمنين، يقول هم المنافقون، وكانوا جماعة من الأوس والخزرج. النفاق إنما نجم وبدأ بالمدينة، ولم يكن ثم نفاق في مكة، بل كان الناس في مكة على العكس من ذلك يسرون إيمانهم ويخفونه خوف من القتل والتشريد. فكان فيهم أناس، يعني الواقع كان في أهل مكة يفعلون العكس، المسلم منهم يخفي إيمانه كما في مؤمن آل فرعون. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهاجر معه من هاجر من المهاجرين من قريش، لم يكن فيهم منافق، لأن من ترك مكة وترك الأهل والأولاد هذا يصعب عليه أن يكون منافقا، فلا بد أن يكون صادقا. ولذلك تجد المفسرين لما أتوا لهذا الآية من الصحابة وغيرهم يقول من الأوس والخزرج، يقول هؤلاء نفر من الأوس والخزرج، يعني طائفة من هذه القبيلتين. والأوس والخزرج قبائل المدينة الذين أسلموا، وكانوا في الجاهلية كعربي الجزيرة يعبدون الأوثان، إلا أنهم أهل المدينة فتأثروا بالمجتمع الذي ورد عليهم من الروم أو من اليمن، وهم اليهود. وكانت اليهود تسكن في المدينة ثلاث طوائف: بنو قينقاع وهم أحلاب الخزرج، وبنو النضير وبنو قريظة وهم أحلاب الأوس. فكانوا منقسمين طائفتان مع الأوس وطائفة مع الخزرج. كان بينهم تبادل تجاري، بينهم تأثر، بينهم مشاركة في الاجتماع وغيرها، وكان بعض أبناء الأنصار تهود معهم. طيب، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أول سنة كان الإسلام مستضعفا ولم تكن له الكلمة ظاهرة، فلأجل هذا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ليثبت للمهاجرين كلمة في المدينة، ثم كتب وثيقة الصلح بينه وبين اليهود للحماية والدفاع والتعايش السلمي داخل المدينة، لأنه هو الذي وضع عليه حتى يكون الذي نقض هذه الصحيفة أولا هو المعتدي ويستحق الجزاء بالعقاب. فاعتدوا اليهود ونقضوا هذه الصحيفة بأفعالهم. مرت السنة الأولى ولم يكن ثم نفاق في المدينة، ما كان في نفاق، كان مسلم وكافر، ما كان في داعي للنفاق، لأن الإسلام لم تكن له الدولة الظاهرة. لما فرض الله القتال وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في أول غزوة وهي بدر، استفحل أمر المسلمين وظهر لهم الشوكة وخشيهم أهل المدينة، فصار من أهل المدينة رجل كان يقول الصحابة كان يعقد له الخرز لأجل أن يبنى له التاج. نقول النبي لما دخل المدينة كان عبد الله بن أبي بن سلول ينظم له الخرز لأن يصنع له تاج يلبسه ليكون ملك المدينة، كان هو أصلا في طريقه. فلما دخل النبي المدينة توقفت هذه الإجراءات، فكان ينتظر النبي يوم يومين يذهب إلى مكة وتنتهي الأمور أو يسلمه له. فلما انتصر النبي عليه السلام في بدر على المشركين خلاص استسلم ابن أبي بن سلول وقال هذا أمر قد ظهر، فأظهر الإسلام، وهنا بدأ النفاق من السنة الثانية للهجرة. فأنزل الله فيهم هذه الآيات، وأنزل فيهم كثيرا من سورة التوبة وسورة المنافقين وسورة الأحزاب، واستمرت الآيات في النزول فيهم. يقول رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول يظهرون الإسلام ويسرون الكفر. وأصل كلمة النفاق مأخوذة من النافقات، والنافقات هي الجحر الذي يتخذه الضوء، يتخذه الضوء لأنه يحفر حفرة كثيرة ثم يجعل في كل حفرة قنوات، هذه القنوات يصل الحفرة مستمرة في الأرض فيفعل قنوات يمينا ويسارا ثم ترتفع إلى الأعلى يريد أن يصل إلى سطح الأرض، فيترك إلى أن يصل إلى السطح يترك قشرة خفيفة من خارج ما ترى هذه القشرة، لو دست عليها ما يظهر شيء، ولكن من تحت من أسفل أول ما تنكشها تسقط. فسموا العرب الفتحة المحتملة لجحر الضب غير الرئيسة وهذه القنوات سموها نافقاء الضب، بمعنى أنها حفرة غير ظاهرة، فباطنها مأكول وظاهرها مستور. كذلك المنافق يظهر خيرا ويبطن شرا فسموه منافقا، والنفاق نفاق الاعتقاد ونفاق عميق. فالنفاق الاعتقادي هو الكفر الأكبر، وهو الذي وعد الله أصحابه بالدرك الأسفل من النار، وقال بأنهم يخادعون الله ومخادعون. وهناك نفاق عملي، وهذه من كبائر الذنوب، وهي قال النبي عليه السلام: إذا كذب، إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا ائتمن خان. يقول ابن رجب رحمه الله: هذه الأربعة لا تجتمع في إنسان إلا إذا كان منافقا خالصا، ولكن إذا فعل خصلة أو خصلتين ففيه من النفاق بقدر ما فيه من هذه الخصال، ولكنه في الغالب لا تجتمع في إنسان كلها ويعمل بها إلا إذا كان منافقا نفاقا عقديا وكافرا بالله تبارك وتعالى. فيستحيل أن يكون مسلم يعظم الله عز وجل وتجتمع فيها الخصال الذميمة كلها. طيب، يقول المؤلف: ويسمى الآن من كان كذلك زنديقا. والزنديق كلمة معربة أو مولدة، وأصلها كلمة فارسية. قيل بأن أصلها زندين أو يعني زنديق مأخوذة من يعني يقول دينه دين المرأة، أصل الكلمة الفارسية، يعني هو ليس دينه دين رجل، وإنما دينه دين المرأة، بمعنى عاطفي، ليس عن قناعات. فأصل الكلمة زن دين، زن امرأة، دين يعني ملة، وأخذوا العرب وسموها زن دين. ولها اشتقاقات أخرى، يعني من أجمل من رأيته تكلم في هذه الكلمة الطاهر بن عاشور في مقدمة كتاب غريب جدا، كتاب وشرح وحقق كتاب ديوان بشار بن برد. وبشار بن برد من أشهر من وصف بالزندقة في الإسلام، وقتل على ذلك، شاعر معروف. فشرح معنى الزنديق وتاريخ الكلمة وكيف ظهرت في مقدمة رائعة جدا يرجع إلينا ما يرجع إليها من أحد. يقول: حكمهم في الآخرة مخلدون في النار، هؤلاء الزنادقة، إن المنافقين في الطرف الأسفل من النار، كما قال الله تبارك وتعالى. يقول: وأما في الدنيا فلهم حالتان، فإن لم تقم عليهم بينة فحكمهم كالمسلمين في دمائهم وأموالهم. وهذا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف عنه أنه أقام حدا على المنافق، حتى المنافق المعلوم بالنفاق، بل لما مات عبد الله بن أبي بن سلول صلى عليه وبدل قميصه ليدفن معه واستغفر له وقال: لو علمت أني لو زدت على 70 يغفر له لزدت. وقال عمر: أتصلي عليه يا رسول الله وقد نهاك الله؟ قال: خل عني يا عمر، إني خيرت فاخترت. إن الله قال: استغفر له أو لا تستغفر له. فالنبي أخذ بظاهرها لشدة شفقته على أمته، وقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يغفر أصحابه. فكان من ترك النبي عليه السلام للمنافقين من الحكم أولا أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه على أحد، وهذا إجماع من المسلمين. لو رأى القاضي بعينه، لو علم يقينا أن هذا سرق وهذا قتل، يعلم يقينا ذلك، لا يجوز له أن يحكم بعلمه، وإنما يذهب شاهدا إلى قاضي. لأن لو حكمت بعلمك أنت قد تكون صالح، القاضي الآخر قد يكون فاسدا، فلا بد من بينة. فلأجل هذا لم يحكم النبي عليه السلام بعلمه على أحد، وإنما كان يحكم بالظاهر. وهذه الفائدة الثانية، أن الأصل في أحكام الإسلام على الظاهر، وأما الباطن فإلى الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم على ظاهر الناس، ونحن لنا به أسوة، فهو قدوتنا في ذلك. وإن كان بإمكانه أن يحكم بالوحي، لكن لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. الثالث، صورة المسلمين الظاهرة تنخدش وينفر هذا الفعل غير المسلمين عن الدخول في الإسلام، لأن المنافق من خارج هو من عندنا أم من غيرنا منا، فلو قتلنا سيقول الكافر: انظر ما كل منه حتى المسلمون. فهذا معنى قول النبي عليه السلام: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ولذلك من الفتن التي تقوم بيننا الآن ما ينفر الناس عن دين الله، المسلم يقتل المسلم. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا البلاء الذي لا يندفع عنه. قال وسألت الله أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنع عن ذلك. بلاء المسلمين من أنفسهم، عدوهم منهم، قاتلهم منهم، يقتل المسلم المسلم. أما أن يسلط الكافر على المسلم فيستبيحهم والمسلمون ساكتون، هذه لا تحصل، وإنما يستبيحهم من خلال المسلمين، من خلال إخوانهم. هذه هي حكم أو بعض حكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك، بل حتى من حكمة الإسلام أنه ترك المنافقين فلم يقم عليهم حدا من الحدود العادية، حتى القذف ما أقامت عليهم، لأنهم لا يطهرون، والأطر من الحدود أنها طهر، فالحد لا يطهرهم فيبقى على نجاسته. يقول وأما في الدنيا فإن لم تقم عليهم بينة فحكمهم كالمسلمين في دمائهم وأموالهم، وإن شهد على معتقدهم شاهدان عدلان، يعني قامت بينة بالشهادة على هذا المعتقد رجل، وهو ما يسمى اليوم عندنا العلماني الليبرالي اللاديني الشيوعي، هؤلاء كلهم حكم زنادقة، حكم زنادقة، وهم في الأصل كفار، يعني ما يعتقد العلمانية أو الليبرالية هو كافر، خارج عن دين الله. لماذا؟ لأن هذا يقول لك أن الله تبارك وليس له سلطان على الناس، وإنما سلطانه في المسجد، أنت تصلي وتصوم وتحج كيفك، لكن أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى شرع الله عز وجل هذا ليس لك. والعبارة معروفة، الوطن للجميع والدين لله. فاختلف العلماء في مثل هذا. مذهب مالك رحمه الله أنه من قامت عليه البينة أنه زنديق فهذا الحكم والقتل بلا استدابة. والزندقة التي كانت في زمن الدولة العباسية تختلف بحقيقتها عن النفاق التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الزندقة كانت الدولة العباسية كانوا ناس ينتسبون للدين ويعظمون الشعائر الظاهرة، ولكنهم لا يعتقدون أن الإسلام هو الحق، ويتكلمون في هذا في الكتب، يسبون العرب، يستهزئون بالصحابة، يستهزئون بالقرآن، وأنه يعني يرون الإسلام دولة لا دينا، الإسلام دولة ليس دينا، وإنما أما الدين هذا فلا حرمة له. وهؤلاء الزنادقة كبر كانوا في الدول العباسية ينتشرون بسبب دخول العجم في دين الإسلام، فتأثر فحصل في ذلك خلاف بين العلماء رحمه الله. مالك رحمه الله، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد وهو المشهور عنه، أنه من ثبتت زندقته فإنه لا يستدار ويقتل. لماذا؟ يقول لأن زندقته لم تثبت بسبب ظاهر منه، وإنما ثبتت بشهادة غيره، فقوله تاب أو لم يتب هذه دعوة يدعيها نحن لا نصدقها، بخلاف من ارتد ظاهرا ثم رجع ظاهرا، فهنا الاستتابة تعمل عملها. الشافعي رحمه الله يقول إذا قيل بأنه قال كفرا أو فعل كفرا أو اعتقد كفرا وشهد عليه اثنان أعامله معاملة المرتد وأستتيبه ثم أقتله إن لم يتب. طيب، وهذا قول الإمام ابن حنيفة رحمه الله، وهو أحد القولين عند الحنابلة، وليس هو المذهب، المذهب هو الأول. والاستتابة أصلا، حكم الاستتابة، هل المرتد يستتاب ولا ما يستتاب؟ هذه مسألة خلافية أصلا في نفسها. طيب، هنا المؤلف سيبدأ بمسألة وهي يقول فإن قيل كيف جاء قولهم آمنا جملة فعلية، قالوا وآمنا فعليا، جوابها لما أجاب قال وما هم بمؤمنين جملة إسمية، والمفترض أن يكون وما آمن كما في قوله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، ما قال ما أنتم بمؤمنين، ولكن قولوا أسلمنا. الفرق أن هؤلاء في دعواهم كاذبين، وآمنا فعل ماض، فلو جاء الجواب على دعواهم وقال ما آمنوا لدل ذلك على نفي الإيمان عنهم في الماضي، يدل على أنهم قد يؤمنون في المستقبل. فأتى الله تبارك وتعالى بالجملة الإسمية للدلالة على الثبات والاستقرار وعدم التغير، يعني أنهم لا يستحقون اسم الإيمان ولا وصفه، بخلاف الأعراب الذين قالوا آمنا فإنهم سيؤمنون، ولكنهم ادعوا دعوة الإيمان قبل بلوغها، فنفى الله عنهم الإيمان في الماضي ولم ينفيه عنهم في المستقبل، مما يدل على أنهم سيسلمون. فإيمانهم ليس إيمان المنافقين، خلافا لما ذهب إليه البخاري رحمه الله، فإنه اختار قولا ضعيفا وقال بأنه لا فرق بين الإيمان والإسلام، وهذا قول ضعيف، فسر الآية على ذلك. طيب، يقول: فالجواب أن قوله وما هم بمؤمنين أبلغ وأوكد في نفي الإيمان عنهم من أن لو قال وما آمنوا، لأن الجملة الإسمية تدل على الثبوت، والجملة الفعلية تدل على التجدد، كما في سلام موسى، كما في سلام الملائكة قالوا سلاما، جملة فعلية. فجوابه لهم ما قال سلاما، قال سلام، جملة إسمية، ليدل على الثبوت والاستقرار. طيب، فإن قيل لما جاء قولهم آمنا مقيدا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين مطلقا، يعني لم يأتي الجواب على إيمانهم وما هم بمؤمنين بالله واليوم الآخر، بل جاء مطلقا نفى عنه الإيمان المطلق مع أنهم ادعوا الإيمان مقيدا. فالجواب أنه يحتمل وجهين، يحتمل أنه مقيد لأنه جواب على سؤال أو جواب على دعوة، ولكن التقييد قد حذف للدلالة عليه، يعني أن السياق يدل عليه، يعني وما هم بمؤمنين فيما زعموا من أنهم آمنوا بالله واليوم الآخر. والثاني أنه على إطلاقه، أن الله سلبهم الإيمان كله، ما ادعوه وما لم يدعوه، فليس لهم في اسم الإيمان شيء، وهذا أبلغ في نفي الإيمان عنهم، وهذا المعنى ذكره الزمخشري في الكشاف. طيب، يخادعون، المخادعة مفاعلة، المخادعة مفاعلة، يقول يخادعون يفعلون فعل المخادع من المفاعلة، والأصل المفاعلة تكون بين اثنين، ما تكون من شخص واحد، لأنها مفاعلة، المفاعلة تكون بين شخصين. ويرمون الخدعة بإظهار خلاف ما يسرون، أصل كلمة الخدع الخاء والدال والعين هو إخفاء، أصل كلمة الخدع هو الإخفاء، وهو أن تخفي عن عدوك المكروه، أن تخفي عن عدوك المكروه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، يقال خدعة وخدعة. والخدع يأتي بمعنى آخر وهو الفساد، بمعنى الفساد. يخادعون الله والذين آمنوا، يعني يرمون الخدع بإظهار خلاف ما يتقون، والخداع نوع من صفاتهم وهو أنهم منافقون. يقول: وقيل، هذا قول آخر، هذا ذكره، يعني ذكره، يذكر عن بعض المفسرين المتأخرين ولا يعرف عن السلف، معناه يخادعون رسول الله، يقول لأنه يستحيل أن يخادعوا الله تبارك وتعالى، وهذا غير صحيح، لأن المشركين يعتقدون بالله تبارك وتعالى اعتقادات كثيرة باطلة، فلا بأس أن يعتقدوا أنهم يستطيعون خداع الله تبارك وتعالى، كما يظنون أن لن نعجز الله في الأرض وأن لن نعجزه هربا، وكذلك يعني ذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، فظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يقولون، فكذلك ظنوا أنهم سيخدعون الله تبارك وتعالى. قال: والأول، ولذلك قال المصنف: والأول أظهر، يعني الأول أظهر في السياق، أنهم يحاولون خداع الله وخداع المؤمنين. ثم قال تبارك وتعالى: وما يخادعون إلا أنفسهم. قرئ بقراءتين، قرأ بقراءتين، قال: وما يخادعون إلا أنفسهم، وما يخدعون إلا أنفسهم. ويخدعون أبلغ من يخادعون، لأن الخدع هو الخداع نفسه وإيقاعه، وأما المخادعة فهي محاولة الخداع، محاولة الخداع، كما يقول المؤلف، يقول: أي وبال فعلهم راجع عليهم، لأنهم سيمضون الدنيا وهم آمنون مستقرون، فإذا جاءت الآخرة وهي الدار الحقيقية أخذهم الله بذنبهم ورجع خداعهم عليهم. قال وقرئ وما يخدعون بفتح الياء من غير ألف من خدع. وهذه قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو البصري. وقرأ الكوفيون وما يخادعون. طيب يقول من خدع وهو أبلغ في المعنى، لأنه يقال خادع إذا رام الخداع، وخدع إذا تم لف ذلك يعني إذا استقر الخداع. وما يشعرون، وما يشعرون حذف مفعولهم، وهو يعني وما يشعرون أنهم يخدعون أو يخادعون أنفسهم. والشعور هو الإحساس بالحواس، يعني ما يكون الشعور بشيء إلا إذا كان ظاهرا، فأجل ذلك البهائم هي شعور، فنفى الله تبارك وتعالى عنه حتى ما تحسنه البهائم وهو الشعور، فإن البهيمة تحسن أن تشعر بالخطر الذي يأتيها ومع هذا المنافقون لا يعلمون. فالله تبارك وتعالى نفى عن المنافقين الشعور، هو أبلغ في النفي، ونفى عنهم العلم كما سيأتي، ونفى عنهم الفقه، لا يفقهون لا يعلمون لا يشعرون كما في سورة التوبة وسورة المنافقون. طيب في قلوبهم مرض، يقول يحتمل أن يكون حقيقة يعني مرضا ألما حقيقيا، وهو الألم الذي يجدونه من الخوف وغيره. وهذا القول احتمال، وليس كل احتمال دلت عليه الآية يعني يكون صحيحا. والذي عليه السلف في هذا لا أعلم خلافا بينهم أنه بالمعنى الثاني وهو المجازي، قال الشك أو الحسد، الشك أو الحسد. وأمراض القلوب نوعان في كتاب الله تبارك وتعالى، لأن إذا ذكر المرض المرض القلبي فهو في كتاب الله على معنيين. الأصل أن المرض إذا ذكر فالمراد به فساد القلب، فساد القلب من جهة التصور، من تصوره فاسد إما بالشك أو الريب، التردد، الكفر، الضلال، كلها تصدق كله. وهو أن يكون هذا القلب مظلما، وأصل المرض يقول أصل المرض الفساد، وأصل المرض شدة الظلمة، أصل المرض شدة الظلمة، ثم استعار المرض الجسدي الذي هو اعتلال الجسد وخروجهم عن الصحة إلى الفساد والاعتلال. هذا النوع هذا مرض، وهو المقصود هنا في قلوبهم مرض، يعني في قلوبهم شك أفسد رؤيتهم وأفسد بصيرتهم. والمرض الثاني المذكور في القرآن ذكر في موطن واحد فقط، والمراد به فساد الإرادة، أن تكون إرادة القلب فاسدة، فيه شهوة فاسدة، فيه شهوة فاسدة، كما في قوله تبارك وتعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، الذي في قلبه فجور وإرادة فاسدة. هذا وذلك تجد المرض في القرآن يقرن كثيرا إما بالكفر وإما بالنفاق. المنافقون والذين في قلوبهم مرض، الذين في قلوبهم مرض والكافرون، كما في سورة المدثر، في سورة الأحزاب، في سورة التوبة، في سورة الأنفال، المنافقون والذين في قلوبهم مرض. والمراد المرض هنا المرض الإدراكي، المرض في يعني مرض التصور، هو أن يفسد، أن تفسد رؤية القلب. والمرض الثاني أن تفسد إرادة القلب. فالمراد به هنا المريض الذي فسدت رؤيته واختلت. يقول فزادهم، يحتمل الدعاء أو الخبر، يحتمل أن الله أخبر أنه زادهم ذلك، وهذا هو الصحيح. يحتمل أنه دعاء كما في قوله تبارك وتعالى قتل الإنسان ما أكثر، يعني هذا دعاء عليه وليس تحقيقا أنه قد قتل. إذا حملنا القتل على ظاهره، وإذا حملنا القتل على المجاز معنى اللعن، قتل يعني يعن الإنسان، فيكون أيضا يحتمل الخبر ويحتمل الدعاء عليه. وأما لماذا رجحنا الخبر؟ لأن الله تبارك وتعالى في آخر سورة التوبة يقول وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، هذا خبر. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، وهذا خبر وليس دعاء، وليس دعاء عليهم. طيب يكذبون بالتشديد وبالتخفيف. فالذي قرأه بالتشديد هم جمهور القراء السبعة، أكثر القراء السبعة قرأوه بالتشديد، يكذبون، يعني يكذبون الرسول ويردون مقالتهم، ويكذبون القرآن ولا يقبلون به، وإنما يظهرون ذلك ظاهرا فقط. ويحتمل أن يكون التشديد بمعنى التخفيف، وهو أنهم يقولون الكذب، ونسب إليهم التكذيب بالتشديد لأنهم أكثر منهم وقالوا كذبا، لأن المنافق كل ما يصلي يكذب، كل ما يتصدق يكذب، كل ما يجاهد يكذب، كل ما يأتي معك يكذب، فصار ذلك طبيعة فيه، يعني ما يستطيع يمشي أموره كل ما كذب، ظهوره كذب، بطونه كذب، دخلته كذب، لأنه ليس من المجتمع، هو داخل عليه وليس صادقا فيه، فصارت حياته عبارة عن كذب، فسماه الله تبارك وتعالى بما كانوا يكذبون، هذا أبلغ منها. وقرئ بالتخفيف، وهذه قراءة الكوفيون حمزة والكسائي وعاصم بن أبي النجود رحمه الله وعاصم بن بهدلة، قال أي يكذبون في قولهم آمنا. والصحيح أن يكذبون تحتمل معنى واحدة، وهو أنهم يقولون الكذب، ويكذبون تحتمل معنيين، أنهم يردون الحق يعني يكذبون به، أو أن الكذب صار لهم سجية فاستحقوا لأجل ذلك أن يوصفوا بالتكذيب المطلق أو التشديد، والله أعلم. طيب، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، لا تفسدوا، والفساد هنا بالنفاق وبالكفر وبالنميمة، قال أي بالكفر والنميمة وإيقاع الشر وغير ذلك، كما في قوله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم اتق الله أخذته العزة بالإثم حسبه جهنم والناس، فذكر أنه سعى بالأرض فسادا وأهلك الحرث والنسل، فيقول هذا إما بالنفاق أو إظهار الشر والعناد بالله. وظهور الشرور في العالم هي من جملة شرور بني آدم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقى الإنسان شر نفسه، واستعاذ بالله تبارك وتعالى من شرور النفس، من سيئات أعمالنا ومن شرور أنفسنا. طيب، فكان جوابهم إنما نحن مصلحون، فيقولون نحن إنما نريد الإصلاح. وجه ذلك يقول نحن إنما نذهب إلى هؤلاء الكفار ونستشيرهم، حتى ذكر ابن جرير رحمه الله قال من الفساد أنهم يوالون الكفار ولا يوالون المسلمين، كما قال تبارك وتعالى والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض إلا تفعله تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فعدم اتخاذ الكافرين أو اتخاذ الكافرين أولياء واتخاذ المؤمنين أعداء هذا من الفساد في الأرض، فنهى الله عنه. فلما عوجبوا على ذلك قال نحن مصلحون، نحن نريد أن نصلح بينكم وبين اليهود، بينكم وبين قريش، هذا كله مسائل الإصلاح، كما في سورة وإذا قيل لهم تعالوا وإلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يقول ما قصدنا إلا الإحسان والتوفيق، ما قلنا قصدنا الخير، ما قصدنا الشر. وهذه المشكلة لما يكون فعل الإنسان باطلا ثم يبرر ذلك بنيته، نيتك لك، الناس ترى من عملك الظاهر، أما النية فهذا لا أحد يقبل عليه. يقول قالوا إنما نحن مسلمون، يحتمل أن يكون جحودا للكفر، أنهم ما كفروا بقولهم آمنا، أو اعتقادا أنهم على صلاح، هذا يحتمل، لكن هذا بعيد، لأن المنافقين يبعد عنهم يرون ذلك عنه بطلب النبي عليه السلام، يعتقدون بطلان القرآن، فكيف يعتقد أنهم على صلاح؟ يقول كما آمن الناس، يعني وقيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قالوا نؤمن كما آمن السفهاء. الناس هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والكاف هذه الكاف تحتمل معنيين، تحتمل أن تكون للتشبيه، يعني آمنوا إيمانا كإيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما آمن المهاجرون والأنصار، ما الذي يمنعكم من ذلك؟ فالكاف هنا كاف تشبيه. ويحتمل أن تكون الكعبة هنا للتعليم، يعني ليحملكم إيمان الناس على أن تؤمن، فإن الناس قد أسلموا والمدينة دخلت في الإسلام، فما الذي يؤخركم وقد وجب إيمانكم لأجل إيمان الناس؟ هذا معنى هذا معنى ولا بأس من حمله على الوجهين. وكلمة وما هنا تحتمل وجهين، تحتمل أن تكون كافة مهيئة، تحتمل أن تكون كافة مهيئة، والكافة هي التي تكف عمل ما قبلها، تكف عمل ماذا؟ تكف عمل الكافة. الكافة لما تدخل تقول آمنوا كإيمان الناس، فكفت عمل الكافة وأبطلتها عما هي عليه، فبطل عملها ما وبطل عمل الكافة، تسمى الكافة مثل كلمة إنما. إنما الرجل، لو قلت إن الرجل إيش يكون؟ منصوب. لما تقول إنما الرجل يكون مرفوعا، لأن هذه الماء هنا كافة، كفت عمل إن، يعني أبطلته فبطل عملها وبطل عمل إن. فائدتها التوكيد، فائدتها توكيد الفعل الذي سيكون بعدها. كذلك هنا كما كفت عمل كاف فصارت فائدتها التوكيد وإيجاب الذم على ترك العمل. والصحيح أن الكاف هنا، أن الماء هنا على بابها وهي صلة، صلة. والكاف لا بد أن تكون نكرة، لا بد أن تكون سبحان الله متعلقة بما قبلها، فتقول آمنوا إيمانا كإيمان الناس، فهي تكون صفة لمحذوف أو نعت لمحذوف، يعني آمنوا كإيمان، آمنوا إيمانا كإيمان الناس. يقول طيب كما هي في ربما، رب لما جاءت ربما كفت رب كما قلنا كفت عمل إنا، أو تكون مصدرية عبر قصة خطأ، أن تكون الماء هنا مصدرية، هذا القول الثاني. والماء المصدرية هو الذي عليه أغلب المفسرين، وهو الذي اختاره السمين الحلبي رحمه الله. طيب قالوا أنؤمن، الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري، فهذا إنكار، يقول مالك إنكار منهم وتقبيح. أنؤمن، وقالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، قصدوا بذلك قبحهم الله، قصدوا بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوصفوهم بالسفه. فرد الله تبارك وتعالى عليهم ألا إنهم هم السفهاء، وأكد ذلك بألا وإن الدالتين على الاستئناف والتنبيه، ألا إنهم استئناف وتنبيه، ألا إنهم هم السفهاء، كما قال المؤلف في آخر كلامه رحمه الله. يقول رد عليهم وإناقة للسفه بهم، وكذلك هم المفسدون، فأكد عليهم ورد الفساد عليهم. يقول وجاء بالألف واللام السفهاء ليفيد حصر السفه والفساد فيهم، ما قال ألا إنهم هم سفهاء أو هم مفسدون، قال لا هم المفسدون وهم السفهاء بالألف واللام، ليدل على الحصر، أن السفه محصور عليهم. وأصل السفه في الكتاب أو في اللغة العربية عفوا الخفة، أصل السفة الخفة، وتصاريفه في القرآن تدل على ضعف الرأي وفساده، فالسفيه هو الذي يكون ضعيف الرأي فاسده، والذي لا يستطيع أن يختار خيار الصح. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلا من اختار القول الباطل. ولا تؤتوا السفهاء ولا تؤتوا السفهاء أموالا، يقول المفسرون النساء والصبيان، يعني مثال لما يحصل التصرف بماله، فلذلك منع منها حتى يظهر رشده. طيب قالوا آمنا، إذا لقوا الذين آمنوا اجتمعوا بهم قالوا آمنا، يعني كذبوا في هذه الدعوة خوفا من المؤمنين وإظهارا للإيمان وهم كاذبون. وإذا خلوا إلى شياطينهم، كلمة خلوا الأصل أن كلمة خلو تتعدى بالباء خلا به، إلا أنها إذا عديت بالباء تحتمل معنيين: خلا به انفرد به وجعل خلاءه إليه به، وتحتمل معنى آخر وهو الاستهزاء، خلا به يعني استهزأ به. ولكن إذا عديت بإلى، وهذا قليل، تعدي خلا أو خلوا بإلى قليل جدا نادر، فإذا عديت به لا تحتمل إلا معنى واحدا. ولكن إذا عديت بإلى لا بد لها من تضمين، إما أن نضمن خلا خلو، وإما أن نضمن إلى، بمعنى لا بد أن نفسر الخلو أو الخلوة بشيء آخر. فالمؤلف لم يبدأ بخلو، جعل خلو بعدها، بدأ بشياطينهم. جعل السلف رحمهم الله أن شياطينهم رؤساء الكفار، وتقدم معنا معنى الشيطان في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اشتقاقا وما يرجع إليه. والشيطان من كل جنس ما تمرد منه، الشيطان من كل جنس ما تمرد منه، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: استعيذوا من شياطين الإنس والجن. فقال رجل: يا رسول الله، هل الإنس شياطين؟ قال: نعم. فالشيطان من الإنس هو الذي يتمرد منهم ويظهر فساده. وقيل شياطين الجن وهو بعيد، وهذا لم يقل به أحد المفسرين، وإنما هو احتمال، والاحتمالات لا تفسر بها القرآن، وإنما ينبغي للإنسان يكون يعني كما قلنا مقيدا بتفسير السلف الذي مؤيد. أما أن يكون يخلون إلى شياطين الجن فهذا بعيد وليس مقصودا. وتعدى خلا بإلى، يقول: لأن كلمة خلا تضمن معنى. هذا على قول البصريين. البصريين يقولون: الأفعال تضمن بعضها بعضا، كما في قوله يقول: خلوا إلى شياطينهم، يعني مشوا أو ذهبوا وركنوا. هذا وجه. وقيل: إلى بمعنى مع، كما في قوله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، يعني ولا تأكلوا أموالكم مع أموالهم، أو أموالهم مع أموالكم. فكلمة إلى هنا جاءت بمعنى مع، أو أنها جاءت بمعنى الباء: خلوا بشياطينهم، يعني جعلوا خلوتهم بشياطينهم، يعني بكبارهم. ولا يستقيم القول الثالث بمعنى إلى، ولا القول الثاني والثالث بمعنى إلى أو بمعنى مع إلا على قول الكوفيين. أما البصريون فلا يجوزون التضمين في الحروف، وإنما يجوزون التضمين في الأفعال فقط. وجاء قولهم: إنا معكم إنما نحن مستهزئون، بجملة إسمية للمبالغة. لما كانوا كاذبين أدوا الجملة الفعلية آمنا، لما صدقوا في دعواهم أدوا الجملة الإسمية: إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يقولون لشياطينهم. بخلاف قولهم آمنا، فإنه جاء بالفعل لضعف إيمانهم بما يدعون. التعبير القرآني جدا دقيق. فقال سبحانه وتعالى هنا: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. نقف عن هذا القدر، يعني وصلنا طويل ساعة. في زيادة لا يعلم، ما أشعر لها حتى يسيرها. في الأولى يشعرون ثم يعلمون. الشعور حسي، يقول: لأن الفساد والخداع حسي، أنهم سيرون نتيجة، فنفى الله عنه ذلك مع أنه ظاهر يستطيع الإنسان أن يدرك بحاسته. أما العلم فلا بد فيه من تعمق ونظر، فنفى عنهم الإيمان وأثبت السفه، وقال: لا يعلمون ذلك لأن أسبابهم خفية، من أسباب السفه وأسباب الإيمان خفية. فنفى الله عنهم العلم ولم ينفع عنهم الشعور هنا، لأن الشعور لا يكفي، بل لابد من بحث ونظر حتى يدرك ذلك، بل من خلاف التعبير القرآني. فما جعل الشعور واحدا، لما أتى للخداع جعلهم الشعور لأنه حسي، لما أتى للفساد قيدهم الشعور لأنه حسي، لما أتى للسفه ما قال يشعرون، لأن السفه ليس حسيا إنما هو معنوي، فقال: ولكن لا يعلم. والله أعلم. صحيح. العلماء لما أجازوا ذلك قالوا نحن لا نجيزه بعلمنا، وإنما نجيزه إذا شهد اثنان أن هذا قال كفر. حذيفة رجل واحد، ولكن قلنا أن النبي كان قاضيا فعلمه ما يسري عليهم، لا بد أن يكون بالشهادة، ولم تثبت شهادة على أحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبي يعني زيد بن ثابت لما جاء النبي عليه السلام وقال سمعته يقول والله ما يقول ما رأينا هؤلاء إلا كما يقول قائسًا من كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. جاء زيد بن ثابت وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن أرقم وزيد بن ثابت سيده ابن أرقم. فالنبي ماذا فعل؟ استدعى أبو نبي شهادة واحد هذا، فقال أقلت هذا؟ قال ما قلت. قال خمسة شو يسوي؟ ماذا فعل؟ يعني لم تقم هناك بينة شهادة اثنين من الصحابة على أحد من المنافقين وفعل فعل، بخلاف السرقة لما ثبتت السرقة أقام الحق الله عليه وسلم. فنحن نتكلم عن من قامت عليه الحجة بثبوت البينة بشهادة اثنين، فتختلف. والله أعلم. وهذا إقامة الحدود في ظهور دولة الإسلام، وحكمه للأئمة وليس إلى أفراد الناس، وأما إضعاف تبعض إضعاف الحال فلا تقام الحدود.